قال وله من؟ أقرب مذكور الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء، للأب دون غيره، للأب الحر دون غيره أن يتملك من مال ولده ما شاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك، وهنا قال أن يتملك بقبض مع قول أو نية، وهذا سيشير إليه إن شاء الله بعد ذلك. قال من مال ولده، قال غير سرية، فالسرية هي الأمة التي توطأ، فهنا يقول أنه ليس له أن يستوهبها ويأخذها من مال ولده، فليس له أن يأخذها لأنها في حكم يعني الزوجة، فلا يرده، فلا يستطيع أن يأخذها، ولا يجوز له أن يأخذها من ملك ولده. أما ما عداها فله، لكن هل هذا بإطلاق له أن يأخذ من مال ولده ما شاء أي شيء؟ قيد هنا وذكر قيودا هي بمثابة الشروط التي تذكر في حكم أخذ الأب من مال ابنه، فقال ما لم يضره، ألا يكون في ذلك إضرار، ألا يكون في ذلك إضرار عليه، لأن القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار، فلا يأخذ ما يشق عليه. قال أو ليعطيه لولد آخر، نعم، أن لا يأخذ هذه العطية أو هذا المال ليعطيه لولد آخر، لأنه يجب العدل فيما يعطيه لأولاده، فمن باب أولى إذا أخذ من مال أخيه، من مال ابنه وأعطاه ابنا آخر. قال أو يكن بمرض موت أحدهما، هذا قيد ثالث، وهو أن يعني لا يكون الأخذ في وقت مرض الموت للابن أو للأب، فإنه في حال مرض الموت تختلف الأحكام، فالعطايا كما سيأتي أنها تلحق بالثلث، تلحق بالوصية في حكم الثلث، ولذلك لا يكون هذا الإعطاء أو هذا الأخذ في وقت مرض موت أحدهما. القيد الآخر أيضا قال أو يكن كافرا والابن مسلما، نعم، بقيد أن يكون دينهما واحد، فلو أن الأب مثلا كان كافرا والابن مسلم، ثم جاء وأخذ من مال ولده، فيقول هنا أنه ليس له ذلك، لأن الأصل أن الإسلام يعلو ولا يعلى، فلا يأخذ من مال المسلم لنفسه. قال إذن هذه قيود ذكروها فيما يتعلق بالهبة أو نقول أخذ الوالد من مال ولده. قال رحمه الله وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه. ليس لولد ولا لورثة الولد أن يطالبوا أباهم بدين ونحوه، نحوه الديون مثل القرض ونحو ذلك، ونحوها كذلك أجرة الأرض الزراعية ونحوها، فلا يجوز للابن أن يطالب أباه بدين. لماذا؟ لأنه أنت ومالك لأبيك، فكونك تشتكيه للقاضي وتطالبه بذلك فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه يملك أن يتملك من مالك بما سبق من القيود، فلذلك ليس لك أن تطالبه. طيب متى لك أن تطالب أباك؟ قال بل بنفقة واجبة، لك أن تطالبه إذا قصر في النفقة الواجبة، وذلك لأنه أخل بالواجب عليه الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام خذي من نفقتي من مالي ما يكفيك وولدك بالمعروف فيجوز، لكن هل هذا مما ينبغي؟ بلا شك أنه ليس مما ينبغي، لا سيما إذا كان الأب يعني قد يجد شيئا من الصعوبة. إنما الكلام على الجواز لا فيما ينبغي أو ما لا ينبغي، لكن لو أنه فعل ذلك. ولذلك أنا أذكر وقفت على حالة من الحالات، رجل اشتكى والده بأنه لم يزوجه، فهل هذا يصح على كلام الفقهاء؟ أليس التزويج من النفقة الواجبة إذا قلنا على هذا؟ أي نعم، وحينها كفعل يجوز، لكن كمروءة لا تنبغي بلا شك. لا ينبغي لأحد أن يفعل مثل هذا الأمر، لا سيما وهو يفعله مع والده. طيب، حتى ولو رأى والده مقصرا معه ومفضلا لغيره، فبالتوجيه أو بالنصح أو بإدخال وسيط، أما أن يصل هذا الأمر إلى شكوى وقضاء ونحو ذلك فلا شك أن هذا مما لا ينبغي. الدين هذا خاص بالوالد؟ أي دليل؟ الدين وليس بالوالد. نعم هذا خاص بالوالد. أما لو كان غيره، كما لو كان أخوك تريد منه مالا أو دينا ولم يسددك، فيجوز لك أن تقاضيه وتطالبه. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن مرضه مخوف تصرفه صحيح، تصرفه كصحيح. انتقل المصنف رحمه الله إلى ما يسميه الفقهاء العطية، والعطية هي التبرع بالمال حال مرض الموت المخوف. وقد قسم الفقهاء رحمهم الله الأمراض إلى ثلاثة أقسام، فابتدأ بالأول فقال: ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. قبل ذلك لا بد أن نقول بأن كل ما سيذكره في هذا الباب إنما هو في التبرعات، أما بقية التصرفات غير التبرعات فهي نافذة حتى في مرض الموت المخوف. فلو أن المريض مرضا مخوفا باع سيارته أو أجر عمارته، فهذه التصرفات نافذة ما دام عقله باقيا وفكره موجود. أما التبرعات فهي التي يتكلمون عنها هنا. النوع الأول من الأمراض المرض غير المخوف، وهذا كأي مرض قد يصيب الإنسان، ليس مرضا مخوفا فتصرفاته كتصرفات الصحيح. عنده صداع، انكسرت يده مثلا، غير ذلك من الأمراض التي ليست بمخوفة، تصرفه فيها كتصرف الصحيح. النوع الثاني قال: أو مخوف كبرسام. الآن ذكر النوع الثاني وهو الأمراض المخوفة، يعني التي يخشى أن يموت بسببها. ومثل المصنف بأمراض كانت في ذلك الوقت مخوفة، وهذا قد يختلف باختلاف الزمان، فقال كبرسام، قالوا أنه بخار يعني في الرأس يؤثر على الدماغ فقد يختل. قال: وإسهال متدارك، يعني مستمر يخشى معه أن يموت. قال طيب غير ذلك، أيضا يقولون الفالج، أشبه ما يكون بالجلطة مثلا، يعني يقول أول فالج، مثل ما نقول نحن الآن الجلطة، أول ما تصيب الإنسان تصبح مخوفة، فأنت ما تدري قد يموت بسببها وقد يستقر، فإذا استمرت معه غالبا تكون مأمونة. الآن ربما تأتي أمراض أخرى يرى العلماء أنها أو يرى الناس أنها أمراض مخوفة، مثلا كما لو قالوا أنه قد انتشر فيه السرطان مثلا أو الأورام انتشرت فيه ويصعب تدارك ذلك، فهذا مرض مخوف ونحو ذلك. يقول وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف. هذا أيضا مما ألحقه بالمرض المخوف، وهو ما إذا حكم طبيبان اثنان مسلمان عدلان أنه مخوف عند إشكاله، يعني عند إشكال المرض. طيب تفهم من هذا أنه لو اختل شيء من ذلك فلا يكفي، بل عند المذهب يقولون لا بد أن يحكم اثنان طبيبان عدلان أنه مرض مخوف. طيب ما حكم تبرعات هذا الذي مرضه مخوف؟ قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. تبرعاته نقول أولا لا يلزم تبرعه بشيء لوارث، ونقول لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، وعلى هذا ليس له أن يعطي أحدا من الورثة، ولو أنه أعطى أحدا من الورثة فليس بلازم، لأنهم يتعاملون مع العطايا حال مرض الموت المخوف كما يتعاملون مع الوصية. الأمر الثاني قال ولا بما فوق الثلث لغيره، أي أنه لا ينفذ ولا يصح تبرعه بما هو أكثر من الثلث لغير وارث. فلو جاء مثلا في حال مرض الموت المخوف وقال لصديقه قد وهبتك نصف مالي، نقول لا، لأنه ليس لك أن توصي إلا بالثلث، والعطية في حكم الوصية. قال لأحد أولاده قد وهبتك ثلث مالي، أليس لي أن أتصرف بالثلث؟ ماذا نقول له؟ ليس لك، لأنه وارث ولا وصية لوارث، والعطية في حال مرض الموت المخوف تأخذ حكم الوصية. قال إلا بإجازة الورثة، يعني لو أجازه الورثة، لو أجاز الورثة هذه العطية فإنه حينها تنفذ ويصح ذلك، لأنه في حقيقة الأمر حق لهم وقد رضوا بإسقاطه. طيب فلو أنه مثلا أجازوا مثلا وصيته بنصف ماله تبرعا، أو عطيته بنصف ماله تبرعا، قالوا نحن ما عندنا مانع في هذا، فإنه ينفذ ذلك. قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. هذا النوع الثالث، وهي ما يمكن أن نسميه بالأمراض الممتدة، يعني الأمراض الطويلة التي تستمر مع الإنسان. فالمصنف رحمه الله قال من امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. هذه الأمراض الممتدة المستمرة إذا قطعها بفراش، إيش معنى قطعها بفراش؟ يعني أنها أقعدته وألزمته الفراش وما يستطيع أن يتحرك، فإنها حينئذ تلحق بالمخوف، فليس له أن يتصرف فيما هو أكثر من الثلث، وتكون عطيته كوصيته إذا لزم الفراش. مثلا يقول بجذام ونحوه من الأمراض ألزمه الفراش وأقعده الفراش، لأنه يمكن أن يموت به ما دام الرجل المرض ألزمه الفراش. لكن قال ولم يقطعه بفراش فكصحيح، إذا لم يقطعه بفراش يعني لم يلزمه الفراش، يعني عنده هذا المرض ومع ذلك متأقلم معه وما أقعده، فإن حكم عطايا كحكم الصحيح. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا. العبرة بحال المعطي عند الموت لا حال إعطائه، وعلى هذا لو أنه أعطى أحدا وكان عندما أعطاه غير وارث ثم لما جاء الموت صار وارثا فإنه لا يلزمه ذلك، لا تلزم هذه العطية لأنه صار وارثا. ولذلك قلنا هنا أن العبرة بحال المعطي عند الموت. وعلى هذا يقول ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، كونه وارثا أو لا، لأن الموت هو وقت لزوم الوصايا. يعني بعبارة أخرى نقول من أعطيته حاله عند الموت هي المعتبرة، فالمعطى حاله عند الموت هي المعتبرة. أوضح ذلك بمثال. كان عندك ابن أخ، أو كان عندك مثلا، نعم كان عندك أخ وعندك ابن، وفي حال مرض الموت أعطيت هذا الأخ عطية كالثلث، قلت لك ثلث مالي، أنا أصلا ما عندي إلا ولد واحد وأحب أن تشاركه، أليس يجوز لي؟ عنده مثلا ورثة آخر، عنده بنات أو نحو ذلك في العطية، يجوز لأنه ليس بوارث. قبل أن يموت الأب مات ابنه، واضح؟ فلما مات الأب المعطي وإذا بالمعطى وارث، فالمعتبر متى؟ عندما أعطاه أو عندما مات المعطي؟ عندما مات المعطي. ولذلك قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا، عند موت من؟ عند موت المعطي، كونه يعني المعطى وارثا أو لا. واضح؟ وبالعكس قد يكون، بالعكس قد يكون أعطاه وهو وارث ثم قبل أن يموت فهي عطية لا تجوز أو لا تنفذ، ثم قبل أن يموت المعطي مات من كان، ثم قبل أن يموت صار ذلك الرجل غير وارث، فهنا تنفذ تلك العطية. القصد أنه المعتبر حاله عند الموت. قال ويبدأ بالأول فالأول بالعطية. في العطية يبدأ بالأول فالأول. هنا المصنف رحمه الله ذكر فروق أمور كأنها فروقات بين العطية والوصي، فيقول يبدأ بالأول فالأول بالعطية. فإذا أعطيت، إذا أعطى في حال مرض الموت اليوم أعطى زيدا 50,000 مثلا، وبعد أسبوع أعطى عمرا 50,000، وقلنا أنها ستحسب من كم؟ من الثلث. لما مات وجدنا أن ثلثه كله 50,000، من يأخذها؟ يبدأ بالأول فالأول، لكن في الوصية يشتركون. ولذلك قال ويبدأ بالأول فالأول بالعطية. قال ولا يصح الرجوع فيها، لا يصح فيها. طبعا يبدأ بالأول فالأول لأنها يعني وقعت لازمة، بخلاف الوصية التي ما نفذت إلا بعد الموت. قال ولا يصح الرجوع فيها، يعني أن العطية لا يصح الرجوع فيها بعدما تلفظ بها وحصل أنه أقبضها لما سبق، فهي ليست كالوصية في هذه المسألة. قال ويعتبر قبولها عند وجودها، يعني يعتبر قبول العطية عند وجودها. قال أعطيتك 50,000، قال قبلت، هنا يعتبر القبول. طيب الوصية لا يعتبر، لو قال له مثلا أوصيت لك 50,000، قال ما أريد، ما يعتبر هذا أصلا، لأنه ما جاء، ما هو التبرع ليس لا يكون إلا بعد الموت. قال ويثبت الملك فيها من حينها، يعني أن العطية يثبت ملكها من حين وجودها بشروطها طبعا بما سبق كما قلنا في الهبة. لكن قالوا أن هذا الملك أو الملك يكون مراعى. إيش معنى أنه مراعى؟ قالوا أنه ننظر حتى لا يزيد عن الثلث فيكون مراعا، فإذا مات ثبتناه له. قال بخلاف، والوصية بخلاف ذلك كله. فالوصية بخلاف هذه الأمور كلها، فلا يبدأ بالأول فالأول، وإنما يشتركون ويصح الرجوع فيها. فلو أوصى اليوم ثم غدا نقض ذلك يجوز، ولا يعتبر قبولها عند وجودها، لأنها أصلا تبرع لا يكون إلا بعد الموت، ولا يثبت الملك حينها لأنها لا تكون نافذة إلا بعد الموت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.